كانت الحياة بأمر ربي تسنى، وعيش أنا يومي مثل باقي الناس. يا قلب لا تحزن، ترى العين تدمع، أرفق بدمع العين وشارك بالإحساس. تجاهل همومك ولكن تسمع، لو غنت همومك على دق مرواس. تجاهل همومك ولكن تسمع، لو غنت همومك على دق مرواس. ويعود لك حبل الرجال وتقطع، شكيت أنا همي على خالق الناس. رب غفور وسيد الخلق يشفع، حقايق ماهي وساوي سخن. وش عدل وك في حياتك مدلع، يجف عود الورد لو كان مياس. وش عدل وك في حياتك مدلع، يجف عود الورد لو كان مياه.